السؤال رقم 22. عندما تفوق عتامة الدخان المنبعث من عربة 50% أو أكثر الحدود المسموح بها، يقوم السائق ألف بمخالفة عادية، ب بمخالفة خطيرة، جيم بجنحة. أعيد. عندما تفوق عتامة الدخان المنبعث من عربة 50% أو أكثر الحدود المسموح بها، يقوم السائق ألف بمخالفة عادية، ب بمخالفة خطيرة، جيم بجنحة.